وهكذا ووسط هذه العاصفة من التصفيق تختتم أم كلثوم أغنية قرحة الفنان الأغنية الجديدة التي وضعت لهذه المناسبة. فرحة الفنان بل فرحة كل مصري لعودة الفنان. أغنية وضع كلماتها صلاح جاهين ولحنها محمد المهين. أيها السادة، انتهى إلى هنا الجزء الأول من احتفال هيئة الفنان المصرية بيوم المرشدين، وننتقل الآن إلى دار الإذاعة على أن نلتقي معكم في القناة بعد لحظات.